الكويت هي أمانتنا، الكويت هي بلدنا، الكويت هي أملنا، الكويت هي رسالتنا، وكل واحد عايش فيها واجب عليه يحميها، واجب عليه يحميها. حملناها رسالة، الكويت أرضي أمانة في يدينا، وقولوها معانا، الكويت أمنا لها حق علينا. حملناها رسالة، الكويت أرضي أمانة في يدينا، وقولوها معانا، الكويت علينا. يا كويت، يا فداك عمري بلادي لو بغيت. أصونك يا بلادي أمانة في الأيادي، أصونك يا بلادي أمانة في الأيادي، محبة في فؤادي أخونك معلوم، محبة في فؤادي أخونك معلوم. حملناها رسالة، الكويت أرضي أمانة في يدينا، وقولوها معانا، الكويت أمنا لها حق علينا. يا كويت، بلادي لو بغيت أنا أحميها بروحي، تهيب ألسن جروحي، أنا أحميها بروحي، تهيب ألسن جروحي، أنا أحميها أنميها بطموحي وفاها بكل بيت. وكل واحد عايش فيها واجب عليه يحميها، واجب عليه يحميها. حملناها رسالة، الكويت أرضي أمانة في يدينا، وقولوها معانا، الكويت لها حق علينا، علينا لجلك أروي أرضا بدمي. يا كويت، بلادي لو بغيت، لو بغيت عسى ربي حميها ولا شر يجيها، عسى ربي حميها ولا شر يجيها. زرعت الحب فيها ومن دمي رويت، زرعت الحب فيها ومن دمي رويت، ومن دمي رويت. يا كويت، مسيرتها النجاح يكملها صباح، رجال في كفاح حموا اسم الكويت، مسيرتها النجاح يكملها صباح، رجال في كفاح حموا اسم الكويت، حموا اسم الكويت. حملناها رسالة، الكويت أرضي أمانة في يدينا، الكويت أمنا لها حق علينا. حملناها رسالة، الكويت أرضي أمانة في